السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا الذي سيكون بحول الله وقوته على قسمين كما هي العادة. سنتكلم أولا عن فضائل هذه العشر الأواخر التي نعيشها، والتي أعلنت بمشارفة وقرب انتهاء شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم عواما عديدة ومديدة، ونحن من أهله وشاهديه وحاضريه. إن العشر الأواخر كما ذكرنا في الدرس الماضي لها منزلة عظيمة في الإسلام، وأنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، وذكرها الله عز وجل في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي نفسها الليلة التي ذكرها الله عز وجل في سورة القدر، ليلة القدر. عظمها الله عز وجل لأن الله اختصها من بين الليالي، فأنزل فيها كتابه القرآن العظيم إلى السماء الدنيا، وبعد ذلك أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام منجما، يعني مرتبا بحسب الأحوال والأحداث وبحسب ما يريده الله عز وجل، لأجل هذا عظمه الله عز وجل. فإن الله سبحانه له الخلق كله يعظم ما شاء من خلقه، عظم ليلة القدر وجعلها من أفضل الليالي، وعظم يوم الجمعة وجعله من أعظم الأيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. وعظم الله سبحانه وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فالخلاصة: هذه الليلة العظيمة عظمت لأجل نزول كتاب الله عز وجل فيها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين، يحث الصحابة رضي الله عنه على اغتنامها والاستفادة منها. فإنه من تكاسل في أول الشهر أو حصلت له أقدار وأعذار فعليه أن يحرص في اغتنام ما تبقى من هذه الأيام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر، والتمسوها في الليالي الوتر. والليالي الوتر كما ذكرنا في الدرس الماضي هي الليالي الوترية، فليلة 21 أو ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الليالي الوترية في العشر الأواخر. لكن المسلم كما قال أهل العلم يسعى في الاجتهاد في العشر هذه كلها، ولذا قال بعض أهل العلم: من اجتهد وقام العشرة فإنه بحول الله يوفق لليلة القدر. علينا أن نجتهد أيها الأحبة في الله، فإن الدنيا دار سباق ومنافسة. قال تعالى: وفي ذلك، يعني في الخير وفي الإقبال على الله وعلى جناته جنات النعيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. لابد أن نسابق إلى هذه الخيرات. قال بعض أهل العلم إذا وافقت ليلة القدر ليلة الجمعة فإنها أولى وأحرى بأن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، فإن اليوم هو يوم 22 من أيام رمضان المبارك، والليلة التي ستأتي بعد غروب الشمس هذا اليوم هي ليلة 23 وهي ليلة الجمعة، فهذه ليلة مميزة وليلة عظيمة، فجمع الله عز وجل فيها بين أمرين أو بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها ليلة في العشر الأواخر، وثانيا أنها ليلة وترية ليلة 23، وثالثا أنها ليلة الجمعة، فإن يوم الجمعة يوم عظيم، فعلينا أن نحرص على هذه الفرصة العظيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيها أكثر من اجتهاده في أولها، ويشمر عن ساعد الاجتهاد والجد والمثابرة على الطاعة، يستعين بالله فيقوم الليلة ويفعل الطاعات ويوقظ أهله ويقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوة كتابه وبقيام ليل هذه الأيام. ومما شرع الاعتكاف في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في أوائل ما شرع رمضان، فاعتكف أولا في العشر الأوائل في بداية رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسط يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأواخر في مسجده بالمدينة النبوية، حرص الله يبتغي هذه الليلة العظيمة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ما تقدم له من ذنب وما تأخر، وهو سيد ولد آدم وحامل لواء الحمد وأول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم، يتحرى هذه الليلة العظيمة وهو قدوتنا وأسوتنا في طريقنا إلى الله، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن أردت أن تعبد الله أيها المسلم، وإذا أردت أيتها المسلمة أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا سبيل إلى عبادة الله وطاعته والاجتهاد في الطاعة والعبادة لله إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر وتنظري كيف عبد الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف اعتقد في الله الاعتقاد الصحيح، كيف وحده، كيف صلى له، كيف صام له، كيف حج بيت الله، كيف اعتمر، كيف زكى، كيف تصدق، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملاته، كيف كان قيامه لليل، ماذا يفعل في رمضان. هذا هو التأسي، هذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فإن العبادة لا سبيل إلى تحقيقها إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الله والدار الآخرة وأراد حب الله والإقبال على الله لا سبيل إلى ذلك إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل. الطريق إلى هذا الخير طريق واحد وهو الصراط المستقيم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم أيها المسلمون المؤمنون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أحب الله وأحب عبادته وطاعته وأراد وجه الله وأراد رحمته وأن يكون من أهل الجنة ومن أهل رضوان الله، لا سبيل إلى هذه الأمور العظيمة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية وهذا هو الصراط المستقيم. ولذا قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتسيروا على طريقته فقد سلكتم مسلك الهداية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف هو أن يلزم المسلم المسجد ليفرق قلبه وجوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى، من قراءة القرآن، من ذكر الله، من العلم النافع علما وتعلما، من الخلوء مع النفس، من محاسبة النفس، من الصلاة الفريضة مع الأئمة، مع قيام الليل في هذه العشر الأواخر، مع دعاء الله، مع الذكر والتسبيح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويتفرغ لعبادة الله. وهذا معنى الاعتكاف، أن يلزم المسلم المسجد تفرغا لطاعة الله وعبادته، ولا يشتغل بالدنيا، فلا يخرج للتجارة، ولا يذهب إلى بيته إلا لحاجة الإنسان. إذا كان يحتاج إلى بيته لخلاء أو ما شابه ذلك، أو ليجلب شيئا من ثيابه من ملابسه، فلا يخرج لا لعيادة مريض ولا لتشييع جنازة، وإنما يلزم بيت الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتكاف. لكنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم وتنبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة، لأن الذي يتكلم في الأحكام الشرعية قبل أن ينظر في الفضيلة في فضائل الأعمال لا بد أن يكون ملما بالأحكام الشرعية، ما يجب فيها وما لا يجب، ما يصح وما لا يصح. فإن كثيرا من الذين يتكلمون في الإسلام وفي باب الدعوة إلى الله لا يتكلمون عن بصيرة وعلم ولا يعرفون الخلاف في الأمور الشرعية، فربما إذا تكلموا لم يوفقوا للحق والصواب، وكانوا سببا لصرف الناس عن الحق، وربما شوشوا عليهم في أذهانهم. فلذلك الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله لا بد أن يكون على بصيرة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالوحي وبالسنة وبالقرآن. قال الله في دعوته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصراط المستقيم، دعوة وتعليم على بصيرة. والبصيرة العلم القائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وفق وفهم سلف الأمة الصالح، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم وأتباع أتباعهم، التابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. وهذه القرون الثلاثة المفضلة، قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة التابعون أتباع التابعين. لماذا كان هؤلاء خير الناس وخير الأمم بعد الأنبياء والرسل؟ أولا لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل والأنبياء، وثانيا لأن الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وشاهدوا نزول الوحي ورضي الله عنهم وبشرهم بالجنة، أناس يمشون في الأرض بأقدامهم وبشرهم الله بالجنة، كما في حديث العشرة المبشرين بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، إلى آخر العشر المبشرين بالجنة، إلى غيرهم ممن سموا في السنة كعكاشة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 70,000، تأمل أيها الأخ أيها المسلم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء 70,000 إذا قامت القيامة لا يسألون، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب إذا قاموا من قبورهم. وقضى الله عز وجل عليهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: مع كل 70,000. هؤلاء ملايين من المسلمين والمؤمنين، فيهم الصحابة وفيهم من سار على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم وبين هذا الفضل الكبير، أن من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منهم. دع الله له، إنك منهم. نعمة عظيمة، هو في الدنيا يعيش ويدعو الله له نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك منهم، هو حي وهو في الجنة، كما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشخشة نعلي بلال رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض وبجواره جارية، قصر عظيم جميل، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر في المدينة في الأرض، لم يمت بعد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذا، ثم قال: فأردت أن أدخله يا عمر فتذكرت غيرتك فلم أدخله. في الجنة هؤلاء هم الرجال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعكاشة قال: ادعو الله لي أن أكون منهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم. ثم قام رجل آخر لما رأى هذا السباق وهذه الدعوة، قال: يا محمد، ادعو الله لي، يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون معهم ومنهم. قال: لقد سبقك بها من؟ عكاشة، فاز بالمسابقة. لكن فضل الله عظيم، فتكلم الصحابة، تناقشوا وتحاوروا، من هؤلاء 70,000؟ من؟ فمنهم من قال: هم صغار المسلمين الذين ماتوا صغارا، ومنهم من قال: هم قدماء الصحابة، تكلموا كثيرا لأنهم يريدون أن يعرفوا من هؤلاء ليكونوا من هذه الصفة أو من هذا الصنف العظيم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يتحاورون في هؤلاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وتنبه أيها المسلم، بين صفتهم من هم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون، لا يتطيرون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات وبأربع خصال: هم الذين لا يتطيرون. ومعنى لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون. وسمي التشاؤم بالتطير أو بالطيرة لماذا؟ لأن الجاهليين المشركين في جزيرة العرب كانوا يتشاءمون بهذه الطيور، فإذا أصبح أحدهم الصباح، أصبح أحدهم في صباحه وأراد أن يذهب إلى تجارة أو إلى عمل أو إلى زواج أو إلى أي عمل، فرأى مثلا طائر البوم، رأى بومة في صباحه تشاءم، فقال هذا يوم تعيس فيترك العمل. أو رأى غرابا أسودا تشاءم بهذا الطير فترك العمل. وكانوا أحيانا ماذا يفعلون؟ إذا أرادوا عملا من الأعمال أو تجارة من التجارة أخذوا في أيديهم طيرا، قبضوا طيرا إما من الحمام أو من العصافير فيطلقونه هكذا في السماء، فإذا طار الطير إلى جهة اليمين تفاءلوا بهذا الطير وذهبوا إلى العمل وخرجوا من دورهم وذهبوا إلى تجاراتهم أو إلى أعمالهم. وإذا طار هذا الطير إلى جهة الشمال أو اليسار ماذا يفعلون؟ يتشاؤمون ويقولون هذا يوم شؤم فلا يذهبون. فجاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يربط الناس بالله رب العالمين ويقول لهم إن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. إذا أردت أي عمل من الأعمال المباحة من تجارة أو زواج أو انتقال إلى دار أخرى أو إلى سفر، أردت سفرا، أولا إذا كان هذا العمل مباحا تستخير الله سبحانه وتعالى أول شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، تركع ركعتين من غير الفريضة إذا استطعت، سنة الفجر، السنة التي قبل الظهر بعد الظهر، أو إذا صليت تحية المسجد. وإذا ضاق عليك الوقت وضاق عليك هذا الأمر لا حرج إن شاء الله أن تستخير الله بمجرد الدعاء، لأن نيتك أن تصلي لكن لم تتمكن من الصلاة. وماذا تقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، ترجع الأمر إلى من؟ إلى الله، إلى علمك، لأنه لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ولا يعلم الخير من الشر إلا من؟ إلا الله الذي خلقك وخلق ما عملت وما تعمل وما ستعمل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لولا أن الله أقدرنا لما قدرنا، والله ما قدرنا حتى على الإتيان إلى هذه الصلاة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. تأمل في هذا، تسأل من؟ الله، لا تسأل غير الله، لأن الفضل والخير والرزق كله بيد من؟ بيد الله. فمن سأل غير الله فقد ضل، لأنه سأل من لا يملك شيئا. تعجب، تعجب أيها المسلم حينما ترى بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يذهب إلى بعض القبور ويدعوهم من دون الله، إذا أراد رزقا يا فلان ارزقني، وإن لم يذهب إلى القبر وهو في مكان بعيد دعا من يعظمه حيا كان أو ميتا أنجدني واغذني ومدد. بالعقل السليم والفطرة السليمة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا يصح، لأن هذا الميت لا يملك شيئا، لا يملك حياة نفسه، لو كان يملك حياة نفسه لما مات، أليس كذلك؟ ولما دفناه وغسلناه وصلينا عليه صلاة الجنازة وكفناه. وجردناه من ملابسه وكفناه ثم دعونا الله له اللهم اغفر له اللهم وحملناه على كافنا ووضعناه أين في قبره. هو ضعيف أم قوي؟ ضعيف، يحتاج إليك أنت أيها الحي أن تدعو له الله أن يغفر له، فكيف تدعوه وهو مسكين يريد فكاك نفسه عند الله وفكاك نفسه في قبره؟ لا تدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء، فكيف تدعو ضعيفا؟ ولذلك قال تعالى وابتغوا عند الله الرزق، من أراد الرزق يبتغيه من الله لا من غير الله. فجاء الإسلام يحارب التشاؤم ويحارب اليأس ويربط الناس بالله وحده لا شريك له. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون ولا يسترقون. لا يسترقون أي لأنهم يتوكلون على الله ويعلمون أن البلاء الذي نزل بهم من الله ولا يرفعه إلا من إلا الله. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الغير، لا يطلبون الرقية من الغير، وإنما يرقون أنفسهم بأنفسهم كما ذكرنا في دروس ماضية. فإن الرقية يسيرة سهلة، تقرأ الرقية على نفسك، القرآن، الأذكار الشرعية، هذه الرقية. فلست في حاجة إلى من؟ إلى غيرك. فلا يطلبون الرقية من الغير لعظم توكلهم على من؟ على الله وحده لا شريك له. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المرأة تصرع، يأتيها الصرع، والصرع معروف مرض، إما أن يكون بسبب عالم الجن والشياطين والعياذ بالله، وإما أن يكون بسبب مرض عضوي في الأعصاب وفي العقل والدماغ، وإما أن يكون بالأمرين معا، نحن لا نعلم يقينا، لكن من ابتلي بهذا المرض يسعى إلى العلاج الطبي المعروف، ولا حرج أن يسعى إلى علاج نفسه بالرقية الشرعية، وليس في حاجة إلى أن يذهب إلى غيره، وإنما يرقي نفسه بنفسه إن استطاع، أو يرقي له قريبه من أخ أو أخت أو زوج أو زوجة، يرقي بالرقية الشرعية، لا يذهب إلى تلك المراكز التي أفسدت الرقية وضللت كثيرا من المسلمين. فجاءت هذه المرأة التي تصرع فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يرفع ما بي، أي أن يداويها ربها من ماذا؟ من هذا الصرع. تأمل ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة، اصبري ولك الجنة. لو ذهبت هذه المرأة أو ذهبت مريضة إلى رقاه اليوم ماذا سيفعلون؟ لا يقولون لها هذا، ماذا يفعلون؟ مباشرة إلى الرقية ولأخذ المال منها، ليس كذلك؟ ولم يكتفوا بذلك بل أرهبوها فكريا ونفسيا، فيك عين وفيك سحر، وأصبت بكذا ولا تفعل كذا، تذهب بمرض تأتي بأمراض عديدة، لا يعلمونها الصبر ولا يعلمونها الرقية الشرعية. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يرفع ما بي من البلاء من الصرع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة. هل ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، رضيت بهذا الأمر العظيم أن تصبر ولها ماذا؟ الجنة، لأنها تعلم يقينا أن الدنيا وما فيها من بلاء وشدة لا تساوي ماذا؟ شيئا. فلتصبر على الضيق في الدنيا لتنال جنة الله وسعة الجنة في يوم القيامة. قال لها اصبري ولك الجنة. قالت اصبر. ثم قالت لكني يا رسول الله، تأمل، لكني يا رسول الله إذا صرعت أتكشف. حينما يأتيها الصرع تنكشف ثيابها لأنها غائبة عن الوعي، وحينما تكشفت ثيابها بلا عمد منها، أليس كذلك؟ بلا قصد، لأنها مريضة ليست بعاقلة، معذورة شرعا. لكن انظر إلى عزة هذه المرأة وصيانتها لنفسها وحفظها لعرضها، مع أنها معذورة لكنها خافت من التكشف وأن يراها الناس والأجانب أو حتى لا قارب، مع أنها معذورة. قالت: يا رسول الله، لكني إذا صرعت أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتكشف. انظر إلى هذه المرأة المريضة التي هي حريصة كل حرص على ماذا؟ على ستر عرضها وعورتها. فكيف بنساء اليوم الذين ابتلينا ألا ابتلينا بالتبرج والسفور، عاقلة بعقلها بكامل بدنها وصحتها، ولا تراعي سترا ولا عفافا، تتبرج تظهر عورتها وتظهر محاسنها. وهذه المريضة حريصة على ستر عرضها، وهذا أمر خطير. فإن تكشف النساء وسفور النساء من أعظم أسباب الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشراط الساعة: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في العهود المفضلة العظيمة، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. كاسية عارية تلبس لكن لباسها ليس بسادر، وإنما يكشف عن عورتها والعياذ بالله. ورأسها عال ترفع شعرها كسمام الإبل، فإن البخت هي الإبل، حينما تكون الإبل سمينة وفي كامل صحتها يكبر سنامها، فمن شدة لحمه وسمنه ماذا يحصل له؟ يميل على اليمين أو على اليسار، وربما إلى الوراء. تبه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شعور هؤلاء النسوة الكاسيات العيرات بماذا؟ العاريات، بأسمة الإبل. وهذا موجود، شاهدناه وشاهدتموه في هذه الدنيا، ترفع رأسها وشعرها ولو كانت تلبس ماذا؟ خمار رأسها، ترفع رأسها كالإبل وتمشي مائلة مميلة، تتكسر وتتغنج والعياذ بالله، تفتن الأمة وتفتن الرجال والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. ولذا قال أهل العلم: خروج المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، فكيف بامرأة لا تخرج إلا لفتنة الناس، ليراها الناس، عارية سافرة. الشاهد من هذا: علينا أن ننتبه وأن ننصح نساءنا وأمهاتنا وبناتنا، والمعلمون ينصحون أبناءهم وطلابهم، والمعلمات ينصحن بناتهن وتلاميذهن بالعفاف والحجاب الشرعي وبالستر، لأن هذه مسؤولية للجميع، على الجميع، الآباء وأولياء الأمور. لأن المرأة إذا فسدت فسد غالب المجتمع إلا من رحم ربي. قال بعض أهل العلم: كانت الخلافة العثمانية امتدت في شرق الأرض وغربها، كانت خلافة عظيمة امتدت إلى بلادنا هنا. شاهد: وكانوا يطبقون شرع الله، فلما دخلت فيها العناصر النسائية واختلط الرجال بالنساء ماذا حصل لها؟ تحطمت. كانت الخلافة يقال عنها الخلافة التي لا تغيب عنها الشمس لقوتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة محلها معروف، تخدم وتستر، ويذهب الرجال ويخرجون إلى الأرزاق يجلبون إليها الأرزاق، لا تخرج إلا لضرورة، لا يوجد عندها من يعولها، ولم تجد في بيتها عملا تتكسب به لنفسها ولأبنائها، فهذه ضرورة تخرج بالضوابط الشرعية. أما بلا ضرورة فليس مكانها في الشوارع مع الرجال في الاختلاط، هذا حرام. فقالت هذه المرأة: يا رسول الله، لكني إذا صرعت أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بعد ذلك، يقول للناس: إذا أردتم أن تروا امرأة من أهل الجنة فانظروا إلى من؟ إلى هذه المرأة. هذه المرأة من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، لا يكتوون أن لا يسارعون إلى الكي. الكي هو استخدام النار من خبير لعلاج أمراض معينة، يأتي الكاوي إلى النار ويضع فيها آلة حديدية، مرودا أو ما شابه ذلك أو حديدا، ويكوي المريضة في مواطن معروفة بالخبرة عند التقاء الشرايين أو الأوردة أو المفاصل أو ما شابه ذلك. فما كل يكوي، إنما الأمر ماذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرة ومعرفة. مثل الطبيب، ما كل يعمل في مهنة الطب إلا المتخصص المجاز. كذلك الكي يعرف بالاستقراء ويعرف بالتعليم والإرشاد. هذا الكي لأنه علاج ناجع سريع. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا اكتووا، خاف صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا اكتووا واستعملوا علاج الكي الذي قيل عنه بالمثل آخر العلاج الكي، أن الناس إذا اكتووا بالكي وتعالجوا بالكي وشفاهم الله عز وجل به، ارتبطت قلوبهم بماذا؟ بالكي، وظنوا أن الذي عالج وشفى هو ماذا؟ الكي أو الكاوي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الكي، للحفاظ على ماذا؟ على عقيدة المسلم تجاه من؟ تجاه ربي، تجاه الرب سبحانه وتعالى، ليعلم أن العلاج والشفاء بيد من؟ كما قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فإن بعض الناس إذا حصل لهم علاج ببعض الأدوية ينسون رب العالمين، يقولون هذا العلاج ماذا؟ ناجح، وهذا الطبيب حاذق خبير عالجني، وينسون من؟ الله سبحانه وتعالى. ما الطبيب ولا الأدوية إلا أسباب، إلا أسباب. لو أراد الله أن يعاليك من عنده لعالجك، لكن الله كما أنزل الداء المرض أنزل ماذا؟ الدواء، وجعله في يد بعض خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث أمور، في ثلاث: شربة عسل، في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. هذا علاج عظيم، شراب العسل فيه شفاء للناس، وشرطة محجم الحجامة أيضا من خبير، وكية بنار من خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي. فمن وجد من نفسه ضعفا في عقيدته وقلبه وخاف أن يرتبط بالكي أو الكاوي فليبتعد وليتوكل على من؟ على الله. أما من قوي إيمانه وعلم أن العلاج بيد الله سبحانه وتعالى وكان مضطرا ومحتاجا إلى هذا الكي، فلا حرج أن يكتوي لأنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كووا واكتووا رضي الله عنهم جميعا. لكن من كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيمانا وتوكلا على الله. فمن تورع من الكي وعن الكي وتركه فهذا أفضل، هذا أفضل والله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون على من؟ على الله، يعني يعتمدون في خيرهم، في جلب الخير لأنفسهم وفي دفع الشر عن أنفسهم وفي خير الدنيا والآخرة على من؟ على الله، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اعتمدوا على الله، فتتوكل على الله، ولا تقول إذا ساعدك أحدهم على شيء تقول توكلت على الله عليك، لا، لا يجوز هذا. فإن التوكل عبادة لله، تقول توكلت على من؟ على الله وحده. لأنه عبادة لله خالصة. نعم قد توكل بعض الناس في شؤون حياتك، في التجارة، في عقد زواج، في أمور من الدنيا، يسمى هذا بالوكيل، توكله في شأن من شؤون الدنيا، لا حرج بهذا. أما التوكل الذي هو عبادة لا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. قالوا على ربهم يتوكلون. هذه صفات من؟ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الإيمان بالله ويحثهم على اغتنام هذه العشر الأواخر. وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الاعتكاف تكلم فيه أهل العلم واختلفوا هل الاعتكاف يكون في كل المساجد كهذا المسجد أو في كل مساجد المسلمين، أم أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما هو خاص بالمساجد الثلاثة، خلاف بين أهل العلم. والراجح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وهي مسجد مكة، ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد ماذا؟ المسجد الأقصى في فلسطين في القدس. لماذا اخترنا هذا القول؟ لأنه قد جاء نص واضح صريح في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. واضح، لا اعتكاف، نهي ونفي أيضا. وهذه دلالة على أنه لا يكون اعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. وفي حديث آخر: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، مسجد نبي بناه نبي. وهذه المساجد الثلاثة بناها من؟ أنبياء الله الثلاثة. مسجد المدينة بناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومسجد مكة رفعه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومسجد الأقصى بناه من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا النص رجح هذا القول لأنه واضح. أما قوله تعالى: ولا تباشروهن إلا وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله تعالى: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا فيه مشروعية الاعتكاف بعموم. والله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بتطهير بيته بمكة، المسجد بمكة. فإذا الاعتكاف هنا خاص بماذا؟ بمكة. أما قوله سبحانه وتعالى في البقرة أيضا: ولا تباشروهن إلا وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عفوا، هذا نص عام. وهنالك قاعدة علمية في الفقه: إذا جاء النص بعموم وجاءت السنة وبينت هذا العموم فإنه يعمل بالسنة العام يخصصه الخاص أو الخاص يخصص العام. فالمساجد لفظة عامة وجاءت السنة وبينت ماذا؟ أن هذه المساجد كم مسجد؟ ثلاثة، واضح؟ فنقول هذا نص عام وخصص بالسنة الصحيحة. مثال لنفهم أكثر، إن الله سبحانه وتعالى حكم على السارق الذي يسرق الأموال من حرزها وتبلغ النصاب حكم عليه بماذا؟ بقطع يده. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، اقطعوا ماذا؟ أيديهما. من أين تقطع اليد؟ إذا نظرنا في القرآن من أوله إلى آخره لا نجد في القرآن آية توضح لنا من أين نقطع اليد. أين وجدنا هذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليد تقطع من أين؟ من الكف. وهذا يدل على عظمة السنة وأنها من من؟ من الله. واضح يا أخوان؟ جاءت السنة، جاء القرآن يقول للناس آمرا لهم بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أليس كذلك؟ من أين عرفنا أن الصلوات خمس؟ من القرآن؟ لا. من أين علمنا ركعات الصلاة؟ من القرآن؟ لا. من أين علمنا ذلك؟ من السنة. خمس صلوات في اليوم والليلة، والظهر أربع ركعات، إلى آخر الصلوات الخمس. فلا بد أن نعلم أن دين الله يقوم على الكتاب والسنة. القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله معه السنة ليشرح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ماذا؟ القرآن بالسنة. إذن أرجح الأقوال أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة لأنها متميزة بأحكام الشرعية. فمكة مسجد الحرام في بلد الحرام، ومسجد النبي في بلد الحرام وفي حرم الحرام. والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المدينة بألف، والصلاة في بيت في مسجد الأقصى بكم صلاة؟ 250 صلاة. هذا الحديث الصحيح. أما حديث بأنها بخمسمائة صلاة لا يصح، الصحيح 250. ولذلك نقول الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة. من وفق للذهاب هنالك فليعتكف إن استطاع، ومن لم يستطع فإنما الأعمال بالنيات، يغتنم العشر في طاعة الله وعبادة الله. وهذا لا يعني أن يترك الناس المساجد، لا حرج أن تجلس المسجد تذكر الله وتصلي وتقرأ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر الملائكة على تصلي الملائكة على أحدكم ما كان في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مدام صليت الصلاة وجلست للذكر وأنت في مكانك الملائكة تصلي عليك، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والبقاء في المساجد لعبادة الله هو الرباط، هو الرباط، رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. صل الفجر اذكر الله، اقرأ قرآنك، فإذا طلعت الشمس فاركع ركعتين كأنك قمت بعمرة تامة. نعم عظيمة من الله. فلنحافظ على عبادة الله في هذه العشر الأواخر، ولنتحرى ليلة القدر في الليالي الوتر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في هذه الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، واعبد الله بما تيسر لك من العبادات، من الذكر الله، من قراءة القرآن، من العلم، من الصدقة، من فعل المعروف، من مراقبة الله، من ذكرك لله بقلبك. تفكر في آيات الله، هذا من عبادة الله. راقب قلبك، حاسب نفسك، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يوفقنا لليلة القدر أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. إذا كانت هنالك أسئلة شفاهة نفتح الباب لها، وإلا دخلنا إلى صندوقنا. نعم. سؤال. يقول هذا السائل: هنالك رجل يسكن بجوار امرأة والعياذ بالله تمارس الرذيلة، وهو يضعف هذا الرجل الذي يسكن بجوار هذه المرأة هدى الله، فيسعى إلى ما يسمى بالاستمناء، فيسعى على الحكم في هذه الحالة. أولا نسأل الله العافية والسلام، فإن جريمة الزنا رذيلة عظيمة، وعلى المسلم أن يسأل الله العافية لنفسه ولعرضه وللمسلمين والعياذ بالله. ثم هذه الجريمة لا نستطيع أن نثبتها على شخص إلا بإقامة الشهود، وإلا من رمى رجلا أو امرأة بلا إقامة الشهود الأربعة فإنه يكون عاصيا ويكون قاذفا، وحكمه الجلد 80 جلدة، وأن لا تقبل له شهادة. وإذا كان يهدد المسلمين في أعراضه فللحاكم أن يحبسه حفاظا على المسلمين من شره، لأن من اتهم المسلمين في أعراضهم يفسد عليهم أعراضهم ويؤدي إلى الفتنة بين الناس. فإذا قال رجل عن فلانة تزني وهي ليست كذلك، أو لم يقيم الشهود، أو قال عن رجل إنه زاني والعياذ بالله ولم يقم الشهود، فإذا عرفت الأسرة أو عرف الناس هذا الشيء وانتقل هذا الكلام من هذا القاذف بلا حجة وبلا شهادة شرعية، فإن الرجل قد يقتل زوجته، وقد يقتل أخته، وقد يقتل ماذا؟ أمه، ويحصل من الفتن ما الله به عليم. ولذلك جاءت الشريعة تضبط هذا الأمر الخطير، وسمى من لم يأتي بالشهادة بالفاسق، فأولئك هم الفاسقون. فالشاهد على المسلم أن ينصح للمسلمين. الرجل ينصح الرجال بالبعد عن المعاصي، والنساء ينصحن النساء بالبعد عن المعاصي، فمثل هذه الحالة يتوجه إليها بالنصيحة. تذهب زوجة هذا الرجل أو أخواته، أو يكلف من النساء من عندها معرفة بالدين وتقوى لله، تنصح هذه المرأة. فإذا انتصحت الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، باب التوبة مفتوح. حتى تطلع الشمس من مغربها ليوم القيامة، وحتى تخرج الروح من غرغرتها من حلقومها، كل هذه مسافة ومساحة عظيمة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتنصح. فإذا انتصحت فبها ونعمت، وإلا فإن هذا إفساد في الأرض، يرفع أمرها إلى جهة الاختصاص، وهذه الجهة تؤدبها وترضعها بما تراه مناسبا، إما بترحيلها وإما بحبسها وإما بعظتها. وأما التعدي على فرج المسلم بمثل هذه الفعلة فإن هذا خطر وإشكال لا يجوز شرعا، والله عز وجل امتدح أهل الإيمان بأنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فلا تفعل هذه العادة، وإن فيها من الأضرار ما فيها من الأضرار، وليتق الله سبحانه وتعالى وليتزوج زواجا حلالا، وإن لم يستطع عليه بالصوم وعليه بالعلم وبذكر الله وبمراقبة الله سبحانه وتعالى. قال السائل: ما حكم من أذن عليه الأذان وهو يتناول السحور؟ هذا أجبنا عليه، من كان يأكل في سحوره يأكل ويشرب في سحوره، وأذن عليه المؤذن فليواصل في أكله وشرابه حتى يشبع وحتى يغذي ماذا حاجته من الطعام ويواصله في صيامه. كذلك من أكل وشرب وظن أنه في الليل، وما جاءه الأذان، فبعد أن أكل وشرب سمع إقامة الصلاة أو وجد الشمس قد طلعت من المشرق، ما حكمه؟ صيامه صحيح وليواصل في صيامه فهو معذور. كذلك من ظن أن الإفطار قد دخل وقته، جاء وقت الإفطار عنده في ذهنه ولم يأتي وقت الإفطار فأكل وشرب، ثم لما أكل وشرب وجد الشمس ماذا؟ لم تغرب والأذان لم يؤذن له، ماذا يفعل؟ يمسك عن الطعام والشراب حتى يؤذن المؤذن ثم يفطر ولا شيء عليه لأنه معذور بجهله. واضح؟ يقول السائل: ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ هذا سؤال مهم. ما حكم مس المصحف والقرآن لغير المتوضئ؟ وليكون الجواب عاما للرجل والمرأة، فإن الحدث قد يكون حدثا أكبر وقد يكون حدثا أصغر. فالحدث الأصغر خروج شيء من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، والحدث الأكبر يكون بالجنابة إما باحتلام أو بجماع رجل لزوجته أو بخروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، فهذه كلها أحداث تمنع من الصلاة. انتبه، تمنع من الصلاة وتمنع أيضا من الطواف ببيت الله، لأن طواف بيت الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ماذا؟ إلى وضوء وإلى طهارة. جيد، هل مس المصحف يحتاج إلى طهارة؟ نقول نعم، من استطاع أن يتطهر ممن يستطيع الطهارة من أهل الحدث الأصغر والأكبر الذي عليه جنابة يمكنه أن يغتسل، والذي عليه حدث أصغر يمكنه أن يتوضأ، فهذا إذا قرأ القرآن على طهارة فهذا جيد، لأنه أكمل وأجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله ولست على طهارة. لما سلم عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان صلى الله عليه وسلم قد بال أو ما شبه ذلك صلى الله عليه وسلم، فما رد السلام على أبي هريرة، فذهب إلى أقرب جدار فضرب يديه بالجدار فتيمم ضرب بيديه الجدار هكذا ومسح كفيه وجهه، ثم قال: رادني السلام على أبي هريرة، وعليكم السلام ورحمة الله. فلما سأله أبو هريرة لما هذا، قال: إني أكره أن أذكر الله ولست على ماذا؟ على طهارة. فإذا جميل لمن استطاع الوضوء أو أن يرفع الحدث بالاغتسال الأكبر، ممن يرفع عنه الحدث بالاغتسال باختياره كصاحب الجنابة. أما الحائض والنفساء فإنها لا تطهر إلا بوقوف الدم، فلو اغتسلت وهي حائض لا ينفعها. واضح؟ انتبه لهذا، هذا أولا. لكن هل يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة؟ لا يحرم عليه ذلك، يجوز له أن يقرأ القرآن بغير وضوء. وهل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن من حفظها أو من المصحف؟ نعم، أرجح الأقوال إن ذلك جائز. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يمنع، لا يوجد دليل يحرم على المرأة الحائض أو النفساء أو الجنب أو الذي أحدث حدثا أصغر، لا يوجد دليل يمنعه من قراءة القرآن من المصحف أو من حفظه، لا يوجد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، يذكر الله في جميع، في حالة طهارته أو في حالة حدثه صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله فليقرأ ماذا؟ في المصحف. وأمر الله عز وجل بذكره كثيرا، وأمر بقراءة القرآن، ولم يأتي تقييد لقراءة القرآن بطهارة. واضح يا أخوان؟ أما الحديث الذي يستدله به البعض فيمنع الحائض والجنب من قراءة القرآن وهو القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل هذا القرآن لحائض أو جنب، فهذا حديث لا يصح، حديث ضعيف، حديث ضعيف. فلا حرج من قراءة القرآن من المصحف أو من الحفظ على طهارة أو على غير طهارة. من استطاع الطهارة ممن يتمكن من الطهارة هذا أفضل، أما إن لم يستطع فلا شيء عليه. أما ما يستدل به البعض في منع الناس من قراءة القرآن إلا على طهارة، يستدلون بآية في كتاب الله ويكتبونها في غلاف المصاحف وفي أغلفة المصاحف، وهي قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. انتبه، لا يمسه إلا المطهرون. فيأتي الإنسان ويقول ما دام أنا لست بطاهر لا يجوز لي ماذا؟ أن أمس المصحف. هذه الآية في غير محلها باتفاق المفسرين، فإن هذه الآية مقصود بها من؟ الملائكة. حينما تكلم الله عن الملائكة وعن اللوح المحفوظ وما فيه من الغيبيات وما كتب الله فيه من الكتابة، حينما أمر القلم أن يكتب كل شيء حتى تقوم الساعة، فبين الله عز وجل إن الذي بيده هذه الكتب والكتائب، أو الذي بيده هذه الكتب وبيده هذه الألواح، أولئك الملائكة لا يمسه إلا من، يعني هو بعيد عن خلق الله إلا عن من، إلا من جعلهم الله مشرفين على هذا الكتاب، لا يمسه إلا من، إلا المطهرون. فهؤلاء هم الملائكة. فلا يستدل بهذا على من، على منع قراءة القرآن للبشر. واضح يا جماعة؟ واضح المسألة؟ فهذا أرجح الأقوال، أرجح الأقوال، ولا دليل يمنع من هذا. وأما من يخوف الناس أو يخوف المرأة يقول لها لا تقرأي ولا حتى آية ولا نص، بل يرخص لها يقول لها كلمة، لا حرج في ذلك، لا دليل على هذا. لو كان هذا الأمر حراما لبينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو واضع رأسه على حجري وأنا حائض. بوب له البخاري هذا الحديث باب قراءة القرآن للحائض أو ما شابه ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو على حجر من؟ على حجر من؟ عائشة، يعني على رجليها، رأسه على رجليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي حائض. فلو كانت قراءة القرآن في هذا المحل لا تجوز وعائشة حائض، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أليس كذلك؟ لأنه مكان لا يليق. لكنه لما كانت الحيضة ليست في بدنها ولا في جسدها وإنما في موضعها رضي الله عنها وأرضاها، فلا تكلف ما لا تطيق. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال لا يحضر الخمرة من المسجد. الخمرة عبارة عن قطعة من قماش أو جلد يضع الساجد وجهه عليها في السجود، لأنه لم يكن فيما مضى عنده ماذا؟ سجاد، مثل هذا السجاد، والأرض فيها حصى، قد يصعب على الساجد أن يسجد على الأرض مباشرة. فكانت هنالك ما القطعة تسمى بالخمرة يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا عائشة احضري للخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض. إني ماذا؟ حائض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك، يعني اذهبي وادخلي ماذا؟ المسجد واحضري. فلو كان دخول الحائض حراما لما جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم دخول ماذا؟ فإذا عدم طهارتها ليس في يدها وليس ماذا؟ في صدرها. أنت قد تكون حافظا لكتاب الله، صحيح؟ وربما تكون حافظا لشيء من كتاب الله وتدخل بحفظك إلى أين؟ إلى الخلاء. ها؟ إذا أنت طاهر في أصلك، وإنما نجسة الإنسان فيما هو نجس فيه من بوله وغائطه أو حيض النساء ونفاسها. واضح يا إخوان؟ هذا باختصار. ولذلك لا دليل يمنع من قراءة القرآن على غير الطهارة. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قبول الهدايا أو إن صح التعبير نقول الجوائز، أليس كذلك، التي تقدمها شركات الاتصالات والبنوك في هذه الأيام؟ أقول باختصار حتى لا نطيل عليكم، هذه الجوائز وهذه الهدايا بهذه الصورة فيها نظر. حينما تعلن شركة من شركات الاتصال مثلا أننا سنعطي رقما أو مشاركا جائزة أو هدية، انتبه، وهذه الهدية مقيمة مثلا بمليار جنيه أو بألف جنيه على سبيل المثال، وكل الناس يتوقون إلى الحصول على هذه الجائزة، أليس كذلك؟ ماذا سيفعل الناس؟ كيف يتنافسون؟ إما أن يذهبوا للشراء بطاقات جديدة، صحيح؟ لكي يدخلوا في هذه المنافسة، أليس كذلك؟ انتبه. وإما أن يشاركوا برسائل يخصم منها ماذا؟ رصيد، أليس كذلك؟ جيد. لكي يأخذوا هذه الهدية والجائزة. فهمتم هذا الأمر؟ جيد. نضرب مثالا ثم نرجع إلى المسألة. إذا قلنا لجماعة من الناس كل يدفع لنا 10 جنيهات، كل يدفع لنا ماذا؟ 10 جنيهات، هذا دفع هذا دفع، واشترينا جوال بمليون جنيه، جميل؟ ثم جعلنا له المسابقة وقلنا لهم من فاز أخذ ماذا؟ الجوال. ما رأيكم في هذه المسابقة؟ حرام، لأنها قمار، أن تأخذ من هذا مالا ومن هذا مالا، ها؟ ثم من فاز تعطيه جوالا، هذا نوع من ماذا؟ القمار. وإذا قلت خذ من هذا مال ومن هذا مال ومن فاز نعطيه كل المال، هذا أيضا قمار، وكما يفعله بعض من يلعب كرة القدم، يجمع هذا الفريق مالا ويجمع هذا الفريق مالا ويوضع عند شخص، فمن فاز من الفريقين أعطي ماذا؟ هذا قمار. واضح يا أخوان؟ هذا قمار الجاهلية والميسر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الشركات حينما تعلن عن جائزة ويتشارك هؤلاء كل يدفع ليشتري الشريعة وكل يرسل لي لكي يكون من الفائزين ويخصم منه الرصيد، تنبهوا لهذا الكلام الذي سأقوله. إذا كان هذه الجائزة بسعر 1,000,000 جنيه، فما هو تقديرك للمبالغ التي ستنالها هذه الشركة من بيع هذه البضائع ومن خصم رصيد الرسائل؟ كم؟ شيء فوق الخيال. أذكر في سنة من السنوات الماضية، قبل كم سنة، جاءني سؤال حول هذه المسألة فضربت تضريبا حسابيا. كانت الجائزة عبارة عن بيت، ذلك الزمان البيت قيمناه بمليون جنيه، يعني قريب 1,000,000,000 جنيه في ذلك الزمان. فجعلنا يعني فرضا جدليا لو اشترك في هذه الجهة ببطايا جديدة 1,000 مشترك، سيدخلون على هذه الجهة أكثر من 10,000,000,000 جنيه في مقابل ماذا؟ 1,000,000,000. هل هنالك قمار أوضح من هذا؟ ما يوجد قمار أوضح من هذا. فإذا يا أخوان لا تعجلوا، لا تنظروا، الناس لا ينظرون إلى الجائزة، صحيح؟ وإلى الهدية وإلى الذي ستناله من الدنيا، لكن لا ينظر هل هذا الطريق صحيح أم ليس بصحيح، فهذا أمر خطير للغاية، أمر خطير للغاية، لا يجوز شرعا الدخول في مثل هذه المسابقات. أما أن تعطي الشركة من عند نفسها، انتبه، بلا منافسة، تقول والله هذا الرقم أعطيناه هذه الجائزة بدون منافسة، لا حرج، لا حرج إن شاء الله من هذا، لأنها خالية عن ماذا؟ عن القمار. لكن مجرد اشتراك شخص واحد، انتبه، لأجل هذه الجائزة يحول هذه المعاملة إلى ماذا؟ إلى قمار وإلى نوع من أنواع الربا. فانتبهوا يا إخوان، واضح يا شباب؟ الحمد لله. نكتفي بهذه الأسئلة يا إخوان، تعبتم ولا نواصل؟ ها؟ أنت عايز تنوم ونواصل؟ خير إن شاء الله، معذور إن شاء الله، طولنا عليكم. يقول السائل: ما حكم الأغاني؟ وما حكم قص جزء من شعر الرأس وترك بعضه؟ هذا سؤال واضح. ما حكم الأغاني؟ حكم الأغاني الموسيقية حرام، وحكم التغني بالأغاني الموسيقية من خلال الفنانين أو المطربين أو المطربات أو الفنانات أو ما شابه ذلك هذا حرام، وتكلمنا في هذا في درس الماضي، أليس كذلك؟ تكلمنا في هذا، فهذا حرام باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لماذا اتفق العلماء على حرمة الغناء والموسيقى؟ لماذا؟ لأن النصوص حرمت ذلك، كما ذكرنا في درس ماضي أن الله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. أقسم عبد الله بن مسعود أن لهو الحديث في هذه الآية هو ماذا؟ هو الغناء. ثم بين الله عز وجل أنه سبب للإضلال عن سبيل الله، الغناء والموسيقى، فهي حرام. لماذا تضل عن سبيل الله؟ لأن الغناء والموسيقى معه الشيطان. معه من؟ الشيطان. والشيطان ماذا يريد من الناس؟ يريد إضلالهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعيدا كيف بعيدا؟ يعني يريد أن يبعدهم عن الدين وعن الله وعن الرسول وعن الحق وعن الجنة. ولذلك قال تعالى عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتبه، من وسائل الشيطان هذا الغناء والموسيقى وهذه الحفلات الغنائية والموسيقية التي للأسف تكثر أين؟ في شهر رمضان، والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يهدينا وإياهم. فالغناء حرام، واتفق العلماء على حرمته، وقال بعض أهل العلم: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. الغناء والموسيقى تعطي الإنسان والعياذ بالله نفاقا وكبرا، ها؟ وكبر ونفاق، ويقول ما لا ما ليس عنده، ها؟ ويظهر أنه الشجاع والفارس المغوار والصادق الأمين وهو كذاب، ويقول كلاما كذبا ويدخله ذلك في الكبر. فالغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزراعة البقل، يعني حبوب البقل من الفول والفاصوليا وما شابه ذلك. ولماذا قال هذا العالم البقل؟ الله أعلم. لأن البقل إذا قوي صار قاسيا كالفول والفاصوليا، أليس كذلك؟ يكون قاسيا. كذلك القلب حينما ينمو فيه الغناء يكون قاسيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر ماذا؟ ولا ينكر منكرا. فالشيطان يضل بهذا الغناء، ويدخل في قلوب المغنيين الكبر، وفي قلوب المستمعين الهوان والذلة والمهانة. فحينما ترى بعض الناس المعجبين ببعض المغنيين ماذا يفعلون إذا رأوا من يعظمونه من المغنيين؟ منهم من يسجد له، أليس كذلك؟ يسجد. ما الذي حمله على السجود؟ تعظيمه لله؟ عبادته لله؟ كلا. تعظيمه لمن؟ لهذا المغني وطاعته له وطاعته لشيطانه الرجيم. بالله عليكم، عمل يؤدي إلى سجود لغير الله، هل فيه خير؟ لا خير فيه والله، لا خير فيه. وهذا يدخل في المغني الكبر والغطرسة. ولذلك كما ذكرنا في مكان آخر أظن قلت الغناء حرام، لكن إذا ضربنا مثالا واحدا وقلنا للمغني أو المطرب إذا أنت في غنائك وحفلتك الموسيقية جاءك الموت فجأة، ماذا ستقول عن نفسك؟ هذا من حسن خاتمة أم من سوء خاتمة؟ هذا قد يكون من سوء خاتمة والعياذ بالله. فكيف إذا نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخيفة في الغناء؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: ليستحلن أناس من أمتي، من أمتي، استحل استحلالا عمليا لأجل المعصية، ليستحلن أناس من أمتي الحرة يعني الزنا والحرير، الحرير الحرير حرام على الرجال حلال لمن؟ للنساء. والذهب حرام على الرجال حلال للنساء. تتغير الأمور آخر الزمان، ما كان حلالا يكون ماذا؟ حرام، وما كان للرجال يكون ماذا؟ للنساء. جيد؟ ليستحلن أناس من أمة الحرة يعني الزنا، الحرة يعني الخروج المحرمة، الحرة والحريرة والمعازفة. ماذا؟ ما هي المعازف؟ آلات العزف، آلات الموسيقى. انتبه. ولا يروحن عليهم بسارحتهم، يأتيهم راع كأن لهم أغناما يرعاها راع، وهم مشغلون ماذا؟ بغنائهم ومعازفهم. فيقول له تعالى لنا فيما بعد، قال صلى الله عليه وسلم بجوار علم، العلم هو الجبل، كأنه في مكان موسيقي مجتمعين ومحتفلين. قال فيدك الله عليهم العلم، يعني يدك ماذا؟ الجبل. تأمل، قرن المعازف بدك ماذا؟ الجبل. هذا يدل على ماذا؟ على خطر هذا الأمر أم على سهولته؟ على خطر، وأنه حرام. ولكي نفهم هذا الحديث نذكر حديثين آخرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي في آخر الزمان، في آخر الزمان عفوا، سيكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. في آخر الزمان عقوبات ثلاث: قذف ومسخ وماذا؟ ومسخ، قذف وخسف ومسخ. القذف أن تنزل على الناس حجارة من السماء بكيفية يعلمها الله هكذا، أو برسالة طير أو برسالة جند من جندي يرسل على هؤلاء الناس الذين ستأتي أوصافهم حجارة من السماء، كما أرسل الله على أصحاب الفيل ماذا؟ طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذا القذف. أو تأتي الحجارة بعلم الله عذابا من الله، هذا القذف. والمسخ، ما هو المسخ؟ المسخ أن تتحول بعض وجوه البشر إلى قردة وخنازير، أو يمسخون إلى قردة وخنازير، كما فعل الله ذلك باليهود والنصارى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إنسان كامل يا أخوان، نسأل الله العافية والسلامة، يحوله الله إلى قرد وماذا؟ وخنزير. أخذ حيوان الخنزير ويحوله إلى قرد. وقال أيضا وخس. ما هو الخس؟ الخس هو زوال ظاهر الأرض في باطنها بزلزال ببركان، أن تنفتح الأرض وتنشق ويغوص من في ظاهرها في ماذا؟ في باطنها. وهذا موجود اليوم، وشوهد في العالم عربات تمشي في طريقها وفجأة ماذا؟ تختفي. شخص يمشي وفجأة ماذا؟ يختفي. وهذه عقوبات. جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في ردائه متكبرا خسف الله به الأرض. لابس هنداما جيدا، يلبس هنداما جيدا وفي أبها جيدة، وحمله الكبر، تكبر وتغطرس، فماذا فعل الله به؟ خسف به. مثل هذه النصوص تخويف للمسلمين أن لا يتكبروا. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومس. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ متى ذلك؟ لأن هذا أمر مخيف. ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان. ظهرت ماذا؟ القيان. من هن القيان؟ القيان هن المغنيات، ومفردها قينة، يعني المغنية المطربة. هذه المرأة التي محلها البيت وسترها في بيتها وعرضها يحفظ في البيت وصوته عورة إلا للحاجة والضرورة، تبرز بصوتها وجسدها ووفاتنها، تغني على من؟ على مرأة ومسمع من؟ من الرجال. هذه دلالة على ماذا؟ على ذهاب الغيرة، صحيح؟ وعلى عدم صيانة الأعراض، وعلى موت القلوب، وعلى عدم العفة، وعلى الفساد، لأن الغنى يجر إلى الفساد، الغنى والموسيقى يجر إلى الخمر، والغنى والخمر يجران إلى ماذا؟ إلى فاحشة الرذيلة. وهذا معروف لمن علم وعرف. لا يجتمع الخبائث، لا يجتمع الخبائث إلا في وسط الخبيث. يجتمع الخبيثون والخبيثات، هدانا الله وإياهم، ويجتمع الخمارون والمخمورون والزلات في مثل هذه البيئات، أليس كذلك؟ هذا معروف. ولذلك انظر في العالم مثل ما حدث في تل أبيب في فلسطين قبل سنوات، ملهى ليلي، الناس يشربون الخمر ويرقصون ويتسافدون والعياذ بالله، فخسف الله بهم ماذا؟ ذلك الملهى الليلي، فغاص في باطن الأرض عظة. قال صلى الله عليه وسلم: قال ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان. هذا موجود ولا ما موجود في عالمنا اليوم؟ موجود يا جماعة، علم من أعلام الساعة ظهر: إذا ظهرت القيان وانتشر الزنا، تبين، وشربت الخمور. انظر إلى هذه الخبائث الثلاثة: أغاني موسيقية، وانتشر ماذا؟ الزنا، وشربت ماذا؟ تلازم عجيب. وهذا موجود ولا ما هو موجود؟ والله واقع معاش. وحينما تذهب بعض حملات أمن المجتمع والشرطة الاجتماعية جزاهم الله خير لمحاربة أنواع فساد كهذه، يجدون مغنيين ومغنيات ومخالفات رذيلة، ومعه ماذا؟ الخمور، أليس كذلك؟ فصدق صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت هذه الأمور وظهرت، ماذا سيحدث بالأمة؟ خطف وماذا؟ قذف وماذا؟ ومسخ. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية تجب هذا اللفظ: لا يخسفن الله بأناس من أمتي يعزف على رؤوسهم بالمعازف يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. انظر إلى هذا اللفظ الدقيق: ليخسفن الله بأناس من أمتي، يخسف بعضهم إلى قردة وخنازير يعزف على رؤوسهم بالمعازف. يعني ما يشاهد اليوم الناس في اجتماع، والناس الذين ابتلوا بالموسيقى والعازفين والمغنيين على مكان ايش؟ عالم، او في ارض طبيعية يعزفون على مسامع هؤلاء ماذا؟ بآلات اللهو والطرب والمعازف. ها؟ ماذا يحدث لهم هؤلاء؟ يخسف الله بهم ويمسخهم إلى قردة وخنازير. وانظر إلى الربط بين أمرين، يعزف على رؤوس بالمعازف، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها أسماء أخرى كمشروبات روحية أو ما شابه ذلك. روحية؟ لا، هذه تقتل الروحية لأنها حرام شرعا وتخالف الروح الطاهرة، فهذه مشروبات شيطانية قدر خبث والعياذ بالله. إذن هذه النصوص مخيفة، لذلك أمر فيه خبث وفيه مسخ وفيه خس، ما يكون حكمه يا جماعة؟ إن لم يكن حراما فلا أدري ما يكون. فأي إنسان ولو انتسب للعلم قال للناس الغنى والموسيقى حلال، كلامه حرام ولم يعرف من العلم شيئا ولا يعرف نصوص الشريعة، فهذا حقه أن يسكت، أن يسكت وأن يسكت. فالغنى حرام. أما ما يستدله به البعض، ما يستدل به البعض يقول لك إن الغنى حلال، لماذا حلال؟ لماذا؟ يقول لك ابن حزم الظاهر العالم جوزه. انظر، يترك هذه النصوص المخيفة في القرآن والسنة ويتمسك بقول من؟ عالم، ابن حزم. ابن حزم عالم جليل، إذا أخطأ تتابع على خطئه؟ نقول لك إذا قال لك ابن حزم على سبيل المثال وحاشاه يقول أن يقول لك الخمر حلال، ستشرب الخمر؟ لا تشربها. فإذا قال الغنى حلال والموسيقى حلال، نقول والله أخطأ واجتهد، خطأ واجتهد، والنص يخالف كلامه، فلا نأخذ بقول إنسان خالف الكتاب والسنة. هذا أولا. ثانيا، إن ابن حزم قبل أن يكون عالما كان شابا عنده الصبابة، يكتب الأشعار ويسمع الأغاني، وكان بعيدا عن دائرة العلماء لأنه طلب العلم بعد أن بلغ سن الأربعين، بعد أن بلغ سن ماذا؟ الأربعين سنة، فما حاز كل العلم، ولذلك أنكر كتابا من كتب السنة، أنكر كتاب الترمذي، قال هذا لا أعرفه، مع أنه كتاب مشهور عند علماء المسلمين. لماذا؟ لأنه كان في الأندلس بعيدا رحمه الله. فلما تعلم وازداد علمه وازدادت معرفته بالشريعة منع الغناء، منع ماذا؟ الغناء. قال الغناء حرام. لكن هؤلاء لا يقرؤون ولا يعرفون ابن حزم. لو قلت له أين ابن حزم وأين ولد وما هي كتبه، والله لا يعرفون شيئا إلا القليل، لكن يأتون بالشبهات. فابن حزم تراجع عن قوله وقال بحرمة الغناء، وهذا قاله في كتابه المحلى، المحلى بالآثار، حينما تكلم عن الشروط الشرعية وغير الشرعية في النكاح، قال إذا اشترطت امرأة في زواجها أن يغني لها زوجها، انتبه، يغني أو أن يزفن لها، يزفن يعني يصفق لها، فقال ابن حزم فهذا شرط باطل، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إبطال للغناء. التسفين هو التصفيق، لأن التصفيق ليس من صفات الرجال وإنما هو من أفعال من؟ النساء. إذا كنا في الصلاة وأخطأ الإمام، قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، الرجال يقولون للإمام سبحان الله، والنساء إذا علمنا خطأ الإمام من الرجال والنساء يصفقن ماذا؟ بأيديهن. قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بل التصفيق من أفعال الجاهليين المشركين، كانوا يعبدون الله بالتصفير وبالتصفيق، كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. المكاء هو التصفير. لذلك انتبه الشباب إذا أراد أن ينادي صاحبه لا يناديه يا فلان من الناس، ماذا يفعل؟ هذا لا يجوز شرعا. لا تقلد الغربيين والكفار، هذا لا يجوز. وكذلك ماذا؟ التصفير. فانظر إلى الغناء ومحافل الغناء، الخمر، الزنا، الاختلاط بين الرجال والنساء، تغيير الرجل لصوته الذكري إلى صوته الأنثى، لأن الرجل يريد أن يكون صوته جميلا فيتغير بصفة الأنثى في صوتها، وهذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بمن؟ بالنساء. وإذا فرغ المغني صفق له من؟ الرجال. وهذا فعل من أفعال النساء. انظر إلى الشر الذي اجتمع في الموسيقى والغناء. فإذا ابن حزم رجع إلى مذهب الجمهور وقال بحرمة ماذا؟ الغناء. فلم يبق إلا الحق الواضح، وهو أن الغناء والموسيقى والمعازف حرام. يستثنى من ذلك ما يقوله الجوار الصغار البنات بلا موسيقى ولا آلة له من طنبور أو عود أو كمنجة أو ما شابه ذلك أو أورغن أو كمنجة، هذا لا يجوز. يرخص لهن هؤلاء الجواري في الزفاف في الزواج يضربن الدف، ها، وكذلك في العيدين يضربن الدف فرحا بالعيد، هذا الذي يجوز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدف للنساء. الدف لمن؟ للنساء، وهي الآلة التي تصنع من الجلد، ليست هي الطبلة الدف الكبير، ها، مصنوع من الجلد وصوته ليس برقيق وإنما صوته ماذا؟ ضخم. فهذا يجوز للنساء في وسطهن في أوقات الزواج ليفرق بين الزنا والزواج الحلال، ويجوز في العيدين الفطر والأضحى لأن هذا عيد فرح وسرور يقوم بذلك البنات الصغار وليس النساء ماذا؟ الكبار. هذا لا يجوز. والغناء من هؤلاء البنات يكون بكلام طيب لا جرح فيه ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، كما كنا بنات الصحابة يقولن هذا، يقولن في بعض الزفاف أو في بعض الأنكحة يقولون: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم، أو كما قلنا. تمام، هذا كلام بريء لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وضح الأمر يا شباب، الحمد لله، نكتفي بهذا القدر. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه. نجيب على السؤال الثاني ونختم. يقول: ما حكم حلق جزء من شعر الرأس وترك البعض؟ الحلق هو أن تأخذ كل الشعر من رأسك، والتقصير أن تقصر جزءا من الشعر. فكونك تحلق جزءا من الشعر، جزء من الشعر يعني يكون أملس صلعة، وتترك فيه جزءا آخر من الشعر، هذا لا يجوز، وهذا يسمى في الشرع القزع. ماذا؟ القزع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك ماذا؟ البعض الآخر. وهذا منتشر الآن. ومن أين جاءنا؟ من أين؟ من الغرب والشرق الكافر. هؤلاء لا دين لهم، يفعلون ما يفعله البهائم. أما المسلم له شرع وله حكم شرعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه ماذا؟ كله. ومن كان له شعر فليكرمه، يكرم شعره، ولا يتشبه بالنساء. وإذا تظاهر بعض الناس بالشعور الكثيفة وكانوا من أهل الفسق والفجور أو من أهل البدع، عليك أن لا تشابهه. مثلا عرف الآن في الواقع أن من مظاهر تربية الشعر، أن مظهر تربية الشعر من أفعال داعش، أليس كذلك؟ ها؟ يطولون شعورهم ويربطونها، بارك الله فيك، فصارت سمة بارزة لمن؟ للخوارج. فعلى المسلم أن لا يتشبه بمن؟ ها؟ بأهل البدع والخوارج، حتى لا يعد ماذا؟ منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك كان الإمام أحمد، انتبه لهذا، يكره لبس السواد، مع أن لبس السواد حلال الرجال لا حرج. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كان قد لبس عمامة سوداء، انتبه، فإذا لبس السواد حلال. لكن لما جاء المعتزلة وهو فرقة من فرق البدع ينكرون علو الله على خلقه، يقولون: الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماء، والله عز وجل فوق الخلق أجمعين، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، ربنا عز وجل فوق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون لا الله في كل مكان، ويقول إن الله ليس له اسم وليس له صفة، ينكرون الله والعياذ بالله. فكان هؤلاء المعتزلة يلبسون ماذا؟ السواد، يعني صفة لباس ماذا؟ يلبسون لون أصفر، واضح؟ فكان الإمام أحمد يكرهه، لماذا؟ قال لأنه لباس أهل البدع. جيد؟ تأمل، مع أن السواد حلال لكنه لما كان شعارا لأهل البدع ماذا؟ ترك. كذلك الشعور الكثيف لما كان شعارا لداعش والقاعدة والخوارج على الشباب ماذا؟ أن يتركوها. كذلك لما كانت الشعور الكثيفة شعارا وصفة للكفار اليوم، ها اليوم فتترك، لأنك بفعلك هذا تتشبه بمن؟ بالكفار. أما من كان له شعر يريد أن يزين به لزوجته في دارها، ها لكنه إذا خرج يغطيه وينصره إلا في داره، فهذا أرجو أن لا يكون فيه ماذا؟ حرج. لا أرجو أن لا يكون فيه حرج، لأنه في دائرة ماذا؟ مخصوصة. أما أن تتشبه بالكافرين وبأهل البدع فهذا ينبغي عليك أن تتركه. فهذا هو القزع، وهذا هو تطويل الشعر، وهذا تفصيله، والله أعلم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعلمنا جميعا علما نافعا. عندك سؤال؟ تفضل. طولنا على الناس، عدل. نعم نعم. وحيا. تمام. جيد جيد. ها؟ إذا سؤالين طماع يا أخي. السؤال الأول يقول هل يجوز للرجل أن يتغزل لزوجته وأن يقول لا أشعر غزل؟ نعم لا حرج، هذه زوجته حلاله، لا حرج أيضا، هذا جائز لا حرج، إذا كان الله أباحها لك كلها إلا ما حرمه عليك في حيضها وفي حيضتها وفي دبرها، حرام عليك أن تستمتع بها في هذه المحرمات، وأحلها الله لك وهي حلالك، فلا حرج أن تقول لها شعرا وأن تتغزل لها، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما وضح الجواب، أما رفع الإصبع في الصلاة، يقول السائل هذه الحركة يريد أن يعرف ما هي. أقول حركة الإصبع في الصلاة حركة مشروعة وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وجلس للتشهد، جلس للتشهد الأخير من الصلاة أو التشهد الأوسط في الرباعية أو في بعد الثانية من صلاة المغرب أو في الأخيرة من الفجر أو في الركعتين النافلة، كان إذا جلس للتشهد وضع، انتبه، وضع يديه على فخذيه، وأحيانا يضعهما على ركبتيه، جيد، هكذا يضعهما وضعا على فخذيه أو على ماذا؟ أو على ركبتيه، ثم يقبض يمينه، يقبض ماذا؟ يمينه، هكذا انتبه، يقبض يمينه، ثم يرسل السبابة، يرسل ماذا؟ ويكون قابضا بالإبهام على ماذا؟ على الوسط، واضح يا شباب؟ ثم يحركها يدعو بها. فإذا جلس للتشهد وضع يديه على فخذيه، هذه حالة، أو على ماذا؟ على ركبتيه هكذا، وقبض يمينه وأرسل ماذا؟ السبابة يحركها يدعو بها. تدعو بها متى؟ منذ أن تتشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، تقول السلام على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كان الصحابة يقولون وهو حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات صلى الله عليه وسلم اتفق الصحابة فقالوا السلام على النبي، السلام على من؟ على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على، إلى آخر التشهد، إلى أن تقول متعوذا بالكلمات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وإذا أردت أن تدعو أيضا بعد هذا جائز، اللهم اغفر لي وارحمني، ثم تسلم عن يمينك وأنت ماذا تحرك ماذا إصبعك، وتسلم عن ماذا؟ عن يسارك. هذه السنة. والموضع الوحيد الذي لا ينظر فيه المصلي في سجوده هو ماذا؟ حينما ترفع إصبعك للتشهد لا تنظر في السجود، لا تنظر في محل السجود، وإنما تنظر أي الإصبع. فأنت في صلاتك راكعا أو قائما أو عند السجود تنظر إلى موضع سجودك. أما إذا رفعت إصبعك للتشهد فيكون رأسك جهة القبلة وعينيك أين؟ إلى الأصبع، تدعو بها تحركها. واضح؟ واضح يا شباب؟ إلى أن تفرغ من صلاتك. ولك في إرسال السبابة صورتان، الصورة الأولى هكذا تقبض بالإبهام على الوسطى، والصورة الثانية ماذا؟ تحلق بالإبهام بالوسطى هكذا. واضح؟ إما أن تحلق وإما ماذا؟ أن تقبض وتحرك هذا الإصبع في جهة القبلة، ما تعمل كذا أو كذا أو تدور، لا كذا. تحيات لله. تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم عن هذه السبابة قال إنها أشد على الشيطان من الحديد. الشيطان هي أشد عليه من الحديد، لأنك تركز معها، وإشارة إلى التوحيد، وإشارة إلى دعاء من؟ إلى دعاء الله. فإن الشيطان هذه السبابة أشد عليه من ماذا؟ من الحديد. واضح يا أخي الكريم؟ فإذا رفع الإصبع في الصلاة ماذا؟ من السنة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رفع ماذا؟ كلتا إصبعيه، كان يسبح هكذا، فماذا قال له؟ قال أحد أحد، يعني في صباع شنو؟ في صباع واحد. واضح؟ فإذا باليمين. وهذا وضحت الصورة يا أخي، وضح الأمر يا شباب. إن شاء الله تعالى إذا يسر الله الأمر بعد رمضان عندنا اقتراح، يعني إذا يسر الله يكون عندنا دروس ثابتة نتذكر فيها مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجليل، ونتناول بعض الكتب الفقهية البسيطة لكي نكون مجتمعين على العلم والبصيرة، حتى نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، ونفقه دين الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله بعد رمضان وبعد العيد، وأنتم طيبون سالمون إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعتذر على الإطالة. Thank you.